بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا المجلس الثاني لنا في دروس في العقيدة والتوحيد، وكان هذا المجلس في ليلة الأحد 13 من شهر رجب للعام 33 بعد 400 هجرة. قد تحدثنا في أول مجلس عن معنى التوحيد وعن حال المشركين منذ نوح عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، وأن المشركين في كل هذه الأزمان يقرون بربوبية الله. وهذا معنى قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإنهم يؤمنون بربوبية الله ولكنهم يشركون بالله في العبادة. ومن هنا نفهم معنى لا إله إلا الله التي فسرها البعض بمعان مبتدعة ليست قائمة على الكتاب والسنة. ومن هؤلاء من قال إن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، ففسروا الإله بالخالق. كل شك الإله هو الخالق، لكن ما معنى الإله؟ فرق بين معنى الإله والرب. الخلق كما بينا هو من صفات الربوبية من ناحية المعنى الاصطلاحي أو اللغوي. وأما الإله لغة كما قال أهل العلم معناه المعبود، من أله له إلهة أي يعبد عبادة. فمعنى الإله اللغة أي المعبود، ومن ثم كان المعنى الصحيح لقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ولماذا زدنا قيد بحق؟ يعني لماذا لم يقل العلماء أن معناها لا معبود إلا الله فقط؟ لماذا زادوا بحق؟ لأنه لو قلنا لا معبود إلا الله لكان خطأ مخالفا للواقع، لأن هناك معبودات بالفعل تعبد من دون الله، أليس كذلك؟ يعني لو قلنا معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله هذا مخالف للواقع، لأن هناك معبودات تعبد من دون الله بالفعل، ولكن لا تعبد بحق أم تعبد بباطل؟ تعبد بباطل. فمن ثم كان هذا القيد، من الذي يعبد بحق وحده؟ الله عز وجل. لذلك كان معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وهناك من فسر هذه الكلمة بأن قال هذه كلمة طيبة وهي أفضل كلمة، بأن قال معناها لا حاكم إلا الله، وهذا خطأ أيضا من ناحية اللغة ومن ناحية الاصطلاح. أولا لأنه ليس من أسماء الله الحاكم، هذا لا يوجد في أسماء الله، إنما من أسماء الله الحكم. نعم، ومن صفاته لأنه يحكم سبحانه، يحكم لا معقب لحكمه. ولكن تفسير الإله بالحاكم هذا تفسير الخوارج الأوائل الذين قالوا كلمة حق أريد بها باطل، كما قال علي رضي الله عنه لما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب وحكم عليه بالكفر وكفروا عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم خالفوا حكم الله، ورفعوا شعار إن الحكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، لأنهم أرادوا بهذه الكلمة أن يحكموا على عصاة المسلمين الذين وقعوا في كبائر الذنوب بالكفر، حكموا على الزاني وشارب الخمر وآكل الربا وصاحب الرشوة والذي يحكم بغير ما أنزل الله دون أن يستحل هذا الحكم، حكموا على هؤلاء جميعا بالكفر الأكبر. وهذا هو منهج الخوارج، ومن ثم استحلوا دماء هؤلاء. وفسروا هذه الكلمة كلمة التوحيد بهذا المعنى حتى يتوافق مع منهجه. هذا قاتلهم علي رضي الله عنه وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من فرقة من فرق أهل البدع إلا من الخوارج، أو ما حذر من فرقة مثلما حذر من الخوارج الذين يخرجون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. هذا هو منهجهم، ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من شر الخلق والخليقة، شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم. وقال في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ لأنهم يستحلون دماء المسلمين بعد أن يكفروهم بالمعاصي والكبائر، ولم يفرقوا بين المستحل لهذه المعصية وبين الذي يفعلها شهرة دون أن يستحلها. وهذا منهج أهل السنة في أصحاب الكبائر، أن صاحب الكبيرة الذي يفعلها عن شهوة دون استحلال لها، يعني دون أن يعتقد أنها حلال، هذا مستحق للعقوبة عند الله عز وجل وداخل في الوعيد، ولكن لا يكفر إلا أن يستحل هذه المعصية، يعني يقول إنها حلال لم يحرمها الله عز وجل، هذا وإلا ما يفعل المعصية فإنه يكفر ويستحل. إذا قال إن الزنا حلال هذا يكفر حتى وإن لم يزني، لو قال إن شرب الخمر حلال يكفر حتى وإن لم يشرب الخمر. هذا هو باختصار منهج أهل السنة في هذا الباب. شاهد أن تفسير كلمة لا إله إلا الله بلا حاكم إلا الله هذا خطأ، وهو من منهج الخوارج. وأما التصور الصحيح هو أن معناها لا معبود بحق إلا الله. ويعني أنا أريد أن أعرج الليلة من هذا الباب عن أمر هام يتعلق بواقع المسلمين في هذه الأيام، ومنذ أن بدأت الفتن تدب في بلاد المسلمين في السنوات الأخيرة، هو ما يتعلق بالروافض، الرافضة الشيعة الذين صار خطرهم الآن أعظم خطر على بلاد الإسلام، ولا أبالغ أقول إن خطرهم أعظم من خطر اليهود، وهذا سنتبينه مما سنقرأه عليكم إن شاء الله. فأقرأ أولا عليكم ما ذكره صاحب كتاب بطلان عقائد الشيعة وبيان زيد معتنقيها مفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية الشيخ محمد تونسوي ذكر فيما يتعلق بعقيدتهم في الشرك في التوحيد، وهو يعني يرتبط بموضوعنا في التوحيد. ماذا يعتقد هؤلاء الرافضة الشيعة في هذا الباب؟ فقال نقلا عن محمد بن يعقوب الكليني، وهذا من أعظم أئمتهم وصاحب كتاب أصول الكافي، هذا الكتاب يعد المرجع الأساسي للشيعة في دينهم، هو أعظم كتاب عندهم مثل صحيح البخاري عند المسلمين، هم يتلقون دينهم هذا الكتاب ويعتبرونه المرجع الأساسي لما يتعبدون به. وقال الكليني في أصول الكافي: باب أن الأرض كلها بالإمام. وقال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الدنيا والآخرة للإمام يدعوها حيث يشاء ويتسارع إلى من يشاء جائز له من الله، هكذا يسترون على الله الكبد ويؤلبون إمامهم أو أئمتهم من دون الله كما فعل النصارى لأن مرض. فقال المصنف ربا على هذه الطريقة، فماذا يستنبط المسلم والمنكر من هذه العبارة؟ نعم الله عز وجل يقول في محكم آياته، نعم إن الأرض لله يورثها من يشاء، ولم يقل إن الأرض للإمام، لم يكن هؤلاء المخاذيل. وقال سبحانه لله ملك السماوات والأرض، ولم يقل للإمام. وقال سبحانه فلله الآخرة والأولى، لم يقل إن الآخرة والأولى للإمام ليس لله. أعوذ بالله من الكفر والشرك. إلى أن قال والشيعة يكتبون، هذا ذكر في كتاب رجال الكشي من مراجع الشيعة. قال الشيعة قال علي، هذا كذب على علي طبعا، قال علي أنا الأول وأنا الآخر، أنا الظاهر وأنا الباطن وأنا وارث الأرض. وهذا شرك في الربوبية ليس شركا هي فقط، لأنهم ساقوا المشركين الأوائل في شركهم في غنطقتهم. ولقد سمعت بأذني نشيدا لهم في مواقعهم الحالية على الإنترنت يصلون نحو هذا الكلام في بعض مواقعهم، ويدعون على علي رضي الله عنه يقول أنا فاطر السماوات والأرض، أنا مكون الليل والنهار إلى آخره. فلم يكتفوا فقط بتأليه علي بل ادعوا فيه صفات الربوبية، هذا حالهم. وهذا هو معتقدهم الآن في إيران وفي لبنان عند حسن نصر، هذا الذي يخدع المسلمين أنه يقاتل اليهود، هو أخو اليهود لم يكذب المسلمين، يقول على صفهم ترويج لشيعته بالأكاذيب والأباطيل، وأعدى أعداء المسلمين. هو الذي أرسل جنودا من فيلقه أو جيشه في لبنان إلى العراق لمعاونة جيش مقتدى الصدر الرافضي الشيعي في تقتيل وتذبيح أهل السنة من المسلمين في العراق حسن نصر، هذا معروف عنه وثبت عليه، هو الذي كان يؤيد السكوت عن دخول الأمريكان إلى العراق حسن نصر الذي يدعي من قدر اليوم، ويدعي أن هؤلاء الذين دخلوا مع الأمريكان من الرافضة الشيعة مجتهدون هم الذين مكنوا الأمريكا من العراق. الشاهد أن الرافضة يعتقدون تأليها علي، بل بعضهم يعتقد ربوبية علي رضي الله عنه. ولهذا أيضا نقل المصنف هنا عن الشيء الذي يسمى المقصود الأحمد، ما قال في تفسير آية الزمر وأشرقت الأرض بنور ربها، فقال إن جعفر الصادق هو بلا شك بريء منهم، قال إن رب الأرض هو الإمام، وحين يخرج الإمام يكفي نوره ولا يفتقر الناس إلى الشمس والقمر. يعني شرك في الربوبية فاق المشركين الأوائل كما بينت. فهذا معتقد هؤلاء في ربوبية الله في ألوهية الله، هم يفسرون الإله بأنه الإمام. ولهذا لا نعجب أنهم يعني يقعون في تكفير وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، وهذا مروجون له في مواقعهم وعلى قنواتهم الفضائية منذ سنوات، يرددون ما قاله أجدادهم من التكذيب وتبرئة الله سبحانه لعائشة رضي الله عنها. هم يكذبون بكتاب الله عز وجل في هذا، ولهذا صدق أئمة أهل العلم من أئمة السلف لما حكموا عليهم بالزندقة والنفاق الأكبر والخروج عن ملة الإسلام. يعني كما قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه عن الجبل، قال إن الرافضة لا تؤكل ذبائحهم ولا يجالسون ولا تنكح نساؤهم، لأنهم ليسوا على ملة الإسلام. ما هذا المعتقد؟ هناك صنف من الشيعة الذين كانوا في أول الأمر ممن كانوا يتشيعون لعلي، يعني يقدمون عليا في الخلافة عن أبي بكر وعمر وعثمان. الذين يقفون عند هذا الحد لا يكفرون من هم على بدعة الكبرى، لكن هؤلاء لا وجود لهم الآن، لأن أغلب الرافضة الآن هم رافضة الذين رفضوا أبا بكر وعمر وكفروا أبا بكر وعمر. لهذا قام الخميني عليه لعنة الله بطبع كتاب سماه بدعاء صنمي قريش، وكتاب قديم قام الخميني بشرحه، ويقصد بصنمي قريش أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. يقول في هذا الدعاء: اللهم لعن جفتي قريش وطاغوتيها أبا بكر وعمر، عليه من الله ما في الحق. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كم أخرج هذا الخلال أبو بكر الخلال في كتاب السنة بسبب صحيح عن الإمام أحمد، أنه سئل عن الذي يسب أبا بكر وعمر، قال الإمام أحمد: لا أراه على الإسلام، ليس مسلما، لا أراه على الإسلام. وبهذا أيضا حكم الإمام مالك رحمه الله لما قال أيضا: الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى له سهما أو نصيبا في الإسلام. هذا حكم أغلب أو جل الأمر، يعني هذا إجماع شبه إجماع من العلماء على تكفير من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر كتابه الصارم المفلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم إجماع العلماء على تكفير من يكفر عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في كفره، والذي يعتقد أن جبريل عليه السلام أخطأ بالرسالة فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم، كان الأولى أن ينزل بها على علي. ونقل شيخ الإسلام إجماع أهل العلم على تكفير من يقول هذا، وهذا معتقد ومن ذهب إلى الحرمين في مكة والمدينة وصلى بجانب هؤلاء، تجد أن هؤلاء إذا انتهوا من الصلاة لم يسلموا على اليمين ولا على اليسار، بل إيش يفعلون؟ يخبطون على أفخاذهم هكذا مرتين أو ثلاث. ماذا يعملون بهذا؟ يقولون خلال هذا: خان الأمين، خان الأمين. من هو الأمين؟ جبريل عليه السلام. هم يعتقدون أن جبريل خان الأمانة، هذا ما يعتقدون الآن. بعضهم قد يسلم تقية، لكن البعض لا يسلم، إنما يخبط وكذا على فخذه ويقول: خان الأمين، خان الأمين، يعني خان جبريل عليه السلام وعليهم لعنة الله. فبلا شك الذي يعتقد هذه العقائد لا يمت إلى الإسلام بصلة. لذلك نحن نعجم من أناس ينتمون إلى الدعوة الإسلامية يسرون حتى الآن أن يسموا الدولة بدولة إيران الإسلامية. ليس الدولة الإسلامية وإن الدعوة الإسلام، لأن لا أحكم الإسلام لا ترى حكم السنة أصلا، هم يكفرون بالسنة جملة وتفصيلا. وحتى القرآن كما هو مدون في أغلب مراجعهم هم يعتقدون تحريفه، كانوا يظهرون المصحف الذي بين أيدي المسلمين تقية، وأيضا أنهم يعتقدون أن المصحف الكامل سوف يأتي به الإمام الثاني عشر في آخر الزمان، أي المهدي المنتظر عندهم. لذلك هم يكتفون بالمصحف الذي بين أيدي المسلمين الآن، اكتفاء منهم به كانوا يعتقدون أن هذا المصحف ليس كاملا وأنه قد نصف منه وزيد وأن الصحابة قد كتبوا الآيات التي تنص على ولاية علي وعلى محمد علي هكذا يعتقدون ولم تعجب المناسبين يسمون هذه الدولة من دولة إسلامية بل يقولون دولة شقيقة بل يقولون عن التقريب نريد أن نقترب من الشيعة أي تقريب معها الواقع هم يريدون أن يقرب المسلمين إليهم وهم لم يتنازلوا عن عقائدهم أبدا وليس أي تقريب هؤلاء عقيدة الإسلام الصحيح هم يجلسون في مؤتمرات التقريب لا ينكرون عليهم شيئا من معتقداتهم الخبيثة الكافرة بل كل أو جل كلامهم في كيفية التقريب معهم بإنشاء معابد لهم أو حسينيات يعبدون فيها الحسين أو عليا أو بأنهم ينشرون كتبهم يعني التقريب عندهم هو أن ينشروا مذهبهم في دولة الإسلام هذا هو الذي يريده الشيعة الرافضة من مسألة التقريب التي يخدعون بها بعض السذج أو الذين للأسف يشترونهم بأموالهم من هؤلاء الذين يدعون أنهم دعاة إلى الإسلام وهم يخونون الإسلام والمسلمين بدعوة التقريب نحن نقول إن دعوة التقريب هذه أول من بدأ بذرتها في بلاد الإسلام وهذا الرجل الذي يسمى بجمال الدين الأفغاني هو الذي أدخل هذه البدعة إلى بلاد الإسلام ما كان المسلمين يعرفون هذا قبل جمال الدين الأفغاني مسألة التقريب هذا التقريب ما بين السنة والشيعة والد أيضا أدخل مسمى التقريب بين الأديان الذي يسمونه الآن بوحدة الأديان أخوة الأديان هذا كله من الضلال المبين هذا تعني كلمة وحدة الأديان يعني يريدون أن يصوروا للمسلمين أن الملة اليهودية والنصرانية هي ملة سماوية أتت من عند الله هذا كذب إن المسلمون بنبوة ورسالة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام بلا شك وأنهم قد أتوا من عند الله من الزلم التوراة والإنجيل ولكن هؤلاء الذين كانوا بعد موسى وبعد المسيح عليه السلام قاموا بتحريف هذه الكتب وصارت لهم ملة صارت لهم ملة تخالف الملة التي جاء بها موسى وعيسى فالإنجيل والتوراة اللذان يوجدا الآن بين أيدي اليهود والنصارى ليس الفتاة التي جاء بها موسى وعيسى لذلك هم على شريعة تخالف شريعة موسى وشريعة عيسى عليه السلام فكيف نقول إنهم على شريعة سماوية هذا كذب وكما هو معلوم إن الله عز وجل قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الأرض جميعا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فحتى لو سلمنا أن هؤلاء هم على شريعة سماوية صحيحة لم تحرف ولم يؤمنوا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هم كفروا هم يكفرون من هذا الباب ولهذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يكون عليه أحد من هذه الأمة من يهودية أو مسيحية ولا يؤمن بي إلا أدخله الله النار ولذلك كيف نقول أن هناك ما يسمى بوحدة الأديان هم يقولون نريد أن نجمع أصحاب الشرائع السماوية حتى يجابه الإلحاد أي الإلحاد هم ملحدون أصلا يعني هل اليهود والنصارى ليسوا ملحدين هم أعظم الملاحدة في دين الله يعبدون المسيح عليه السلام ويعبدون موسى وعزيرا ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا أصلا الشاهد أن جمال الدين الأفغاني هو أيضا الذي أدخل بدعة وحدة الأديان وأخوة الأديان إلى بلاد الإسلام، وأدخل معها بدعة التقريب أو الوحدة بين السنة الإسلام والرافضة الشيعة. ولهذا يجب علينا أن ننتبه لخطورة هذه الدعوات، لأنها صارت تبث الآن بكل قوة للأسف، وللأسف تبث ويروج لها من قبل من يدعي أنه يريد أن يحكم الإسلام وأنه يريد أن يطبق الإسلام. وأنتم سمعتم تصريحات بعض هؤلاء الذين يقولون أنه لا خلاف بيننا وبين النصارى في العقائد، وإنما الخلاف بيننا وبين النصارى خلاف ديناميكي. كيف يكون لا خلاف بيننا وبين النصارى في العقائد؟ فإن النصارى كما هم معلوم يشركون بالله عز وجل ويعبدون المسيح ويعتقدون إن الله ثالث ثلاثة، هذا يكفي. فهذا الكلام كلام سياسي رخيص لا قيمة له، ومداهنة للنصارى، ومداهنة لقوم بهت. ولذلك تجد أن النصارى لا يتغمى رأسا الأمثال هؤلاء حتى إن داهنوهم، وإن داعوا دينهم لهم بثمن البخس براهم معدودة لا يرفعون رأسا لهم وإن قالوا ما قالوا. فكما قال سبحانه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، نعوذ بالله من هذا. أمثال هؤلاء لا يمثلون الإسلام أبدا، ولا ينبغي أن تحسب دعواتهم على الإسلام، وينبغي أن نكون على حذر منهم، لأنهم يتكلمون باسم الإسلام وهم يطعنون في الإسلام بهذه التصريحات المناقضة للإسلام. وأحدهم يقول إن النصارى يعني الأخوة التي بينهم أخوة الوطن ليست أخوة الإيمان. الله عز وجل بيّن أن الأخوة لا تكون إلا للمؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. وأما كلمة أخوة الوطن هذه من شعارات الماسونية العالمية، هم الذين روجوا لها في وسط ديار الإسلام لما أوعزوا إلى أهل مصر من المسلمين منذ ما يقرب من 100 عام. هذه الثورة تسمى بثورة 19، بأنه يجب أن تكون يدا واحدة في الوطن الواحد مع النصارى، وخرجوا رفعوا الصليب لو رمز الوثنية مع الهلال الذي يعد رمزا للمسلمين بحجة إننا إخوان في الوطن الواحد. هذه دعوات الماسونية، والتي أيضا دخلت عن طريق جمال الدين الأفغاني إلى مصر، والذي أدخل هذه الشعارات. ولذلك جمال الدين الأفغاني كان عضوا رئيسيا، بل كان رئيسا لمحفل الشرق الماسوني، هذا مطلوب وثائق جمال الدين، هو الذي تولى إدخال الماسونية إلى أغلب بلاد الإسلام. وقف دراسة دراسة الدكتوراه لم أنصر فوزي أم صدق غزال، ذكر فيها جلة ما يتعلق بالأفغان بالوثائق. وأفكر على هذا فآخر خليفة الدولة العثمانية لما كان وخطر الأفغان نفاه، لكن السفارة الإسلامية في بعض البلاد الأصل في مصر قد يكون في هي التي يعني أصرت أو أوعدت إلى جمال أن يبقى في مصر، لأن كانت عونا له على دعوته. الشاهد أن هذه الدعوة نبعت من الأفغان، دعوة التقريب بين السنة والرافضة، بين الإسلام والنصرانية واليهودية. ومن العجيب أن حسن الطرابي في السودان هو الذي قام برعاية مؤتمرات وحدة الأديان التي عقدت في دولة السودان منذ سنوات قريبة، هو الذي استقبل بابا الفاتيكان الذي مات وهلك على أرض السودان، ودعوا جميعا إلى بناء المسجد بجانب الكنيسة وأن يطبع المصحف مع الإنجيل في غلاف واحد. هذا الذي دعا إليه حسن الطرابي ممثل حزب الإخوان المسلمين هناك في السودان، يعتبر هو أكبر دعاة حزب الإخوان المسلمين هناك، ولم يستقبل باب الفاتيكان بنفسه في المطار، وصلى معه صلاة السلام في أكبر الكنائس في السودان. هذا أول مرة يحدث على أرض السودان في دولة حزب الإخوان المسلمين الأصفر. هم الذين يروجون الدعوات في مؤتمرات وحدة الأديان على مستوى العالم، هذا معروف عنهم. وأنا لي كتاب طبع منذ سنوات، هذا الكتاب، هذا الكتاب سميته بكشف العلاقة المريبة من بين الشيعة الرافضة وحزب الإخوان المسلمين. قيمت فيه بالوثائق وبالتصريحات المذكورة في كتب ومؤلفات دعاة ورموز ومرشدي حزب الإخوان المسلمين كيف أنهم حملوا دعوة التقريب مع الرافضة هؤلاء بعد جمال الدين الأفغاني، وصارهم الدعاء لها في كل البلاد، وهذا معروف عنهم حتى الآن. تجد أن رموزهم من المعروفين في السنوات الأخيرة أو في هذه الأحداث الأخيرة، جملهم يصرح بمسألة التقريب وبأن الشيعة لا خلاف بيننا بينهم إلا في الفروع وكذا يكذبون، وأنه يعني لا ينبغي أن نفرق المسلمين وكذا أيضا يعني يروجون لباطلهم ويسكتون تماما عن جرائم وكفريات الرافض التي يعلمون يقينا أنهم يروجون لها على مستوى العالم في قنواتهم الفضائية وفي كتبهم التي يطبعونها في إيران وفي لبنان، ويعلمون كيف أن الخميني كان يروج لهذه العقائد في كتبه التي طبعت. وأذكر لكم كتابا واحدا من أشهر كتب الخميني، هذه نسخة منها، كتاب كشف الأسرار. أن هذا كتاب أخطر كتب الخميني، ويلي في الخطورة كتاب الحكومة الإسلامية الذي فيه كفر بعض أصحاب النبي أيضا ادعى ألوهية الأئمة. هذا هو الخميني، نقرأ يعني عبارة واحدة مما ذكره هذا الكتاب. قال وقد تبين نعم بأن النبي ولم يصلي على النبي ولا يصلي على النبي أبدا في كتبه، من قد يذكر أحيانا صعب أو يذكر عليه السلام أو صلى الله عليه فقط، فطمن ولا يذكر أصحابه، من يذكر الصحاب. يقول قد تبين بأن النبي بعد الساعات الأولى من إعلان نبوته أعلن عن خلافة علي وعن إمامة علي، وأن أقاربه تلقوا هذا الكلام بالضحك والسخرية، كذا يكذب على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سعى في آخر سنوات عمره لتثبيت ذلك، أي تثبيت إمامة علي. وجميع كتب التاريخ والحديث الخاصة بأهل السنة والشيعة أشهد بذلك. رأيتم هذا الخجول في الكذب؟ يقول إن جميع كتب التاريخ والحديث ولا يكتفي بالتي تعذر الشيعة بل كذلك التي تعذر السنة، مثل اعترفت ماذا؟ غير أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث آخر سنوات عمره تثبيت إمامة علي. أين هذا الكتب السنة؟ لا تجد له أثرا، كان كذاب، وكان يظن أن المسلمين مغفلون لا يعرفون كتب السنة، وهذا نعرف تكون حال بعض منهم يعني يجهلون كتب السنة، ولكن لا يخفى العلماء المسلمين عمل كتب السنة، ولكنه كان يخاطب السنة البكم العمي الشاهد، ويقول وتثبت أن الإسلام لم يهتم بموضوع كالإمامة، يعني اعتبر أن الإمامة أهم مسائل الدين، ولم ترد في غيره عدة آلاف من الأحاديث. يعني هذا الفجور، يعني تقول إن الإمامة وردت في فضلها عدة آلاف من الأحاديث، كما أن آخر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم كان عن الإمامة كما تحدثت عنها كتب الحديث والتواريخ. إلى أن قال وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم ولكن أذكر هذا تقية أما ابن عباس قال يوم الخميس ما أدرك ما يوم الخميس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني نعم بورق ودواء لأكتب لكم شيئا حتى لا تضلوا. قال إن النبي يهدي هو النبي العبارة الأخيرة في النظر الشاهد نعم إن هذا الحديث صحيح نعم في البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. ولكنه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم بالقرائن الأخرى كان يقصد بهذا أن ينص على خلافة أبي بكر كما أجمع على هذا علماء المسلمين. ولهذا قدمه في الصلاة في آخر أمره صلى الله عليه وسلم لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي قالت سألته حاجة وقال لها ائتيني العام القادم فقالت إن لم أجدك قال يأتي أبا بكر فجعل أبا بكر بعده. فكل هذه النصوص استفاد منها العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على إمامة خلافة أبي بكر إيماءً والبعض يعتبر هذا تصريحا هذا خلاف يعني مستفاد بين أهل السنة هل الخلافة كانت بالإيماء أم بالتصريح لأبي بكر رضي الله عنه. يعني هذا الفاجر الكاذب يريد أن يسقط هذا النص على علي رضي الله عنه ولكن لم يكتفي بهذا بل قال هذه العبارة الخبيثة قال وتشير كتب التاريخ أن هذا الكفر صدر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا واضح في تفسير عمر فيعتبر أن عمر هو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يهدي يعني ادعى على عمر أنه شتم وسب النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا نعجب أن هؤلاء يبغضون عمر أشد البغض ولهذا كان قاتل عمر أبا لؤلؤة المجوسي أو كان قاتل عمر أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله هو على دين المجوس أي الفرس والرواتب أصولهم ترجع إلى الدولة الفارسية لأنهم في إيران الآن يعتبرون اللغة الرسمية هي اللغة الفارسية ليست اللغة العربية ولذلك قد بنوا مرقدا أو بنوا مقاما على قبر أبي لؤلؤة المجوسي عندهم في إيران وطبعا مرقد أو مقام مجبور العلماء أتوا بأي قبر وقال هذا قبر أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر ويعتبرونه إماما عندهم ويقولون أو يسمونه ببابا شجاع الدين ويطوفون حول قبره يتمسحون به ويقولون اللهم احشرنا مع بابا شجاع الدين نسأل أن نحشرهم معه مخابين يعني هؤلاء الأولى بهم أن يدخلوا مصحات نفسية ما يعني يتقاربوا مع المسلمين فكيف نتقارب مع هؤلاء بالله عليكم كيف نصدق هؤلاء بأنهم يقول لا خلاف بيننا وبين الشائلة في القروع كيف هذا من الكاذب والخيانة الذين يدعون هذه الدعوة ويعلمون يقينا عقائد هؤلاء الكتب هؤلاء لا ما بين أمرين لا ثالث لهم إما أنهم قد بلغ بهم الجهل العظيم الجهل المركب مداه وما معنى الجهل المركب أنه يعرف الباطل ويستطيع عليه ويدعو بخلافه وإما الأمر الثاني أنهم قد فتنوا بدعايات واموال الروافض، وهذا معروف للاسف، وهذا ما ذكره الروافض في اخر مخطط نشر لهم على الانترنت، هو المخطط الذي نشرته شبكة المقاومة العراقية، حيث قد اكتشفت شبكة المقاومة العراقية، هي شبكة بعثية تنتمي إلى حزب البعث السابق، حزب البعث يعني حزب كان يقوم على الإلحاد أيضا، يعني لا نقول بأنه كان على الإسلام هي دينهم، فكانوا يقولون سلام على كفر يوحد بيننا بين العرب وأهلا وسهلا بعده بجهنم، هذه كانت عقيدة حزب البعث، ولكن لا يعني أنه لكنهم ذكروا حقائق موثقة عثروا عليها مع أحد ضباط المخابرات الإيرانية من الضلال المتبع عليه في العراق منذ يعني وقت قريب، ونشروا هذا على شبكة المنصور، الشبكة الممثلة لشبكة المقاومة العراقية. أقرأ عليكم أخطاء يتعلق بمصر، ثم المخطط وضع خطة لكل بلد من بلد الإسلام كيف يدخلون إليه ويمكنون لدين الرفض والتشيع كيف يكون لهم الغلبة ولو بعد حين على كل هذه البلاد كما صنعوا في العراق، هم خطة تسمى بالخطة الخمسينية وضعها لهم الخميني من في خلال 50 سنة تكون لهم الغلبة على كل بلاد الإسلام ويقيمون الدولة الشيعية الكبرى التي تعيد نشأة الدولة الفاطمية الشيعية التي قامت بحرب مصر والشام وبلاد المغرب. هذا لهم موقع الإنترنت يسمى بمصر الفاطمية، هذا الموقع قد وضعوا على واجهة الموقع هذه العبارة التي تذكر عن الخميني، قالوا قال الخميني أرى من مصر رايات مقبلة، وهذا تمهيد من الخميني عليه لعنه لعنه منذ أن أولى الرئاسة هناك بعد ثورته المشؤومة أن مصر هي الهدف له، ويقول ابن الخميني قال هذه العبارة ووضع خطة الخمسينية التي من خلالها يضع الأمراض وقد ذكر تنفيذ هذه الخطة بالعراق وبلبنان، وبالفعل هناك خطة التي للأسف فوضعوه من الخطة في العراق، وهذا كله للأسف بسبب بعض المسلمين. الذي يعنينا الآن ما ذكروه في حق مصر بعد سقوط الرئيس الأخير، قالوا بعد أن تم إسقاط مبارك هو أحد أهم أهداف جمهورية إيران الإسلامية أو ليس الإسلامية، قالوا يجب في المرحلة الأولى من خطتنا دعم ترشيح شخصية ناصرية تتمتع باحترام أوساط مصرية مهمة لها معنا صلات ممتازة منذ سنوات لرئاسة الجمهورية، إذا نجحنا في إيصاله لرئاسة فإننا طلقت خطوة كبيرة ومهمة أداء مصرية وغير معرقلة لأهدافنا الإقليمية كما كانت في عهد مبارك عقبة تأداء وجه إيران. طبعا هذا حق بغض النظر عما يعني يؤخذ من هذا الرئيس من فساد او من ظلم او من بغي، ولكن هذا حق انه كان عقبة امام ايران الذي كان اسقاطه هدفا رئيسيا لهم حتى يأتوا ببديل له يفتح لهم الطريق الى نشر دعوتهم في داخل مصر. طبعا لا نقول هذا دفاعا عنه، لكن نقول عما هو واقع الشاهد أنهم حققوا الهدف الأول لهم الآن. فقال في هذه المرحلة إن أهم هدفين لنا في مصر هما تحويل مصر من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، لأن النظام الرئاسي وضع بيد الرئيس صلاحيات كبيرة جدا تجعل سكان مصر اتخاذ أي موقف بسرعة وبدون عرقلة من البرلمان لمواجهة مواقف وأحداث مهمة في المنطقة. ولذلك فإن النجاح في جعل مصر جمهورية برلمانية يتحكم فيها البرلمان في القرار النهائي وليس الرئيس أمر لا بد منه من أجل ضمان وجود آراء متناقضة في داخل البرلمان تستطيع عرقلة السياسات المعادية لها. فهذا هكذا يمكرون أو ينكر الله. والهدف الثاني الجوهري هو وصول الإخوان المسلمين إلى البرلمان وحصولهم على عدة على عدد من النواب يجعلهم القوة البرلمانية الرئيسية تنوفر إمكانية تعديل الدستور لجعل مصر ذات نظام برلماني. إلى أن قال فعلينا تذكر أن مجرد رفع جماعة الإخوان المسلمين الدعاية المعادية لإيران التي تقول إننا نريد إثارة الفتن السياسية في مصر وغيرها وتأكيدهم أي تأكيد الإخوان المسلمين أن إيران دولة إسلامية شقيقة لا تريد إثارة الفتن أنها ليست طائفية وخير خدمة يقدمها لنا الإخوان تفتح الطريق لنا ونمتاز بأغلبية سنية في مصر تضع حدا للتيارات المعادية لإيران هناك وكذا يصرخون بلا حياء. وعلينا أن نتذكر بأن تحالفنا مع الإخوان المسلمين في مصر سيساعدنا أيضا في تحقيق الهدف الأهم في مصر وهو نشر المذهب على نطاق واسع مستغلين الفقر والأمية والاضطهاد للطبقات الفقيرة المعدمة والقيام بمشاريع خيرية لمساعدة هؤلاء الناس على التغلب على مشاكلهم وعندها ننشر دعوتنا ننشر فعلنا بنجاح تام في سوريا هم كانوا يسلكون المسلك نفسه في سوريا أيضا بالتعاون مع الإخوان المسلمين هناك وبالفعل تمت لهم دعوتهم في سوريا وصار لهم قوة الآن بسبب هذا الأمر. هذا صار حمد والله يا أخي لازم أنا ما أنفج ليس عندي لأنهم يعلمون يعلمون ويعني العلم ما طبعا الكلام الآن هذا لا أعني به أننا ننتصر لفلان وعلان من الأطراف المعادية للإخوان لأن الكل على باطل تقريبا باختصار كلهم لا يتكلمون باسم الإسلام ولا يطبقون الإسلام لا في واقعهم ولا في دعوتهم إلا من رحم الله. لا الإخوان ما كلهم شيعة ولكنهم يوالون الشيعة لمصالح بينهم سياسية أو كما ذكرنا لأن بعضهم للأسف يعني هذا مذكور في العبارة الآتية هم أعتقد هذا الشيعة طب أستأذنوا تماما من الكلام ثم نحن إن شاء الله. فقال وتكون لدينا طائفة من أهل البيت قوية وفعالة ولذلك فإن دعم جماعة الإخوان المسلمين لنا عامل مهم جدا في ذلك المخارج في الأوساط السورية المصرية منها وعلينا أن ندفع الثمن الذي تريده جماعة الإخوان المسلمين مهما كان كبيرا مقابل ذلك. ماذا منشور على شبكة المنصور شبكة المقاومة العراقية لو عندك بارك الله فيك الانترنت يحصل بسبب أنا أقول لك يعني أنا أقول لك بارك الله فيك اسمع ليس شيئا ليس شيئا ولا منشورة ولا هذا بارك الله فيك ولا منشورة هذا حق مصر فقط هذا لا يتعلق بمصر أنا أوضح لك يا أخي إحنا قلنا نعم إحنا نعم اسمع اسمع أنا أقول لك بارك الله أحسن أحسن الآن بارك الله فيكم هذا الكلام إننا نأخذ به فقط إننا نأخذ به مستقبلا سنسلم جدا هذا الكلام ليس موفقا تمام نحن عندنا عندنا تصريحات رموز حزب الاخوان المسلمين كتبهم التي ينشرونها بايديهم هذا الذي انا جمعته في كتاب الله في كتبهم التي ينشرونها بايديهم فربما ترجع الى مراجعهم بنفسك قد ننتهي ثم فقال الأستاذ سالم المساوي من كبار فكير حزب الإخوان المسلمين في كتابه السنة المفترى عليه منذ أن تكونت جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية والتي ساهم فيها الإمام البنا حسن البنا القمي الإيراني الراشدي والتعاون قائم بين الإخوان المسلمين والشيعة والتي ساهم فيها الإمام البنا والإمام القمي والتعاون قائم بين الإخوان المسلمين والشيعة وقد أدى ذلك إلى زيارة الإمام نواب فطوي من أئمة الرافضة الشيعة سنة 54 بعد إطلاعه الأسر الطاهرة ثم قال ولا غرض في ذلك فمناهج الجماعتين تؤدي إلى هذا التعارض هذا أولا ثانيا قال قال فتحي وكم المنصور الحركية بحزب الإخوان الشهيد نواب فطوي الشهيد نواب فطوي شاب متوقد إماما وحماسة واندفاعا نتكلم عن أحد الروافض الذين قاموا بالثورة لكي يبطلوا المنهج الرأب والتشيع داخل إيران ويسميه بالشهيد الشهيد نواب فطوي شاب متوقد إماما وحماسة واندفاعا بلغ من العمر 29 عاما درس في النجف العراق ثم رجع إلى إيران ليقود حركة الجهاد الجهاد الروافض الشيعة ضد الخيانة والاستعمار كما يدعي أسس في إيران حركة فدائيان إسلامي حركة الرافضية الشيعية معروفة من الحركات التي عانت على ثورة الخميني وتمكين الدولة الخمينية الرافضية التي ذكرنا بعض عقائدها هذا لا يمثل الإسلام إن دائما الناس باسم إسلام فدائيان إسلام هم شيعة رافضة يكفرون الإسلام لا يا أخي فهمت كلام السابق لم تفهم لا تجادل لا تجادل لا تجادل فقال أكثر في إيران حركة فدائيان إسلام التي تؤمن أن القوة والإعداد هي سبيل تطهير الأرض المسلمة كما يدعي ووقف نواب فقوي هذا مجلس العلم بارك الله فيكم أن الشريف الذي يتكلم ثم إن كان في سؤال كان يسأل عنه لكن دون جدال بارك الله فقال وقف نواب صفوي موقفا جريئا من الأحلاف وقاوم بكل قوة وعناد انضمام إيران لأي حلف لأخر مقال هذا كله من باب كما قال بر الرماد في العيون الذي يعنيني في هذا الكلام ما قاله في أن هذا الرجل وقع مناديا أن الشباب شباب الشيعة الجعفرية وقال لهم من أراد أن يكون شيعيا جعفريا فلينضم في حزب الإخوان في إيران في العراق. هذا الرجل الذي كان بن وصفه وقال نعم هنا في ذكر دور حسن البنا في مسألة التقريب مع الشيعة. نعم قال عمر بن سالم في كتابه الملهم الموهوب حسن البنا هذا من أحد مراجع أحد كبار مراجع كتب حزب الإنسان المسلمين. قال عمر بن سالم في الملهم الموهوب حسن البنا في الصفحة 78 قال وبلغ من حرصه أي حرص حسن البنا على توحيد كلمة المسلمين أنه كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية لعل الله يهديهم إلى الإجماع على أمر يحول بينهم وبين تكثير بعضهم أقصد أن قرآننا واحد وديننا واحد ورسولنا صلى الله عليه وسلم واحد وإلهنا واحد. هذا كلام في الفرق التي لم تخرج عن الإسلام من فرق أهل البدع ولكن ما لا يصل بارك الله فيك بارك الله فيك ليس هذا المعنى ليس بارك الله فيك بارك الله يا أخي بارك يا أخي أكمل كلام ثم أتوقف في هذا الفرق اللي تفهم كما سيك وقال فقد استضاف لهذا الغرض فضيلة الشيخ محمد القمي أحد كبار علماء الشيعة وزعمائهم في المركز العام الفقر ليست بالقصير. ثم قال في كتابه ذكريات لا مذكرات في الأربعينات على ما أذكر كان أستيز القمي وشيعي المذهب ينزل بيتا على حزب الإخوان في المركز العام ينزل بيتا على الإخوان في المركز العام القمي ووقتها كان الإمام الشهيد حسن البنا يعمل جادا على التقريب بين المذاهب بين الشيعة وليش والسنة حتى لا يتخذ الشيعة ليست مرة بخير أنا أقول لك إحنا الآن لسنا في صدد أنا لسنا في صدد بارك الله فيكم تقول إن بنا يخذ أو لا يخذ. إحنا في صدد ذكر تسقط خطير يسقط به لبلاد الإسلام ومصر من ضمن هذه البلاد على أيدي الروافض. اسمع الله يهديك أنا لما لا أنا أقول لا أنا ما قلت أنا ما قلت أن الإخوان شأنها لا أنا قلت أن الإخوان يعتقدون أحد الشيعة أنا قلت هذا نقول من الإخوان يسكتون عن بيان عقائدهم أو يسكتون عن بيان جرائمهم. يا أخي يجهلون ولا يجهلون دي ليست قصتنا الآن ليست قصتنا أنا أقول لك كيف يجهلون اسمع الله يصلح حالك اسمع الله يبيك كيف يجهلون عقائد الشيعة وهي الآن صارت شبه معلومة حتى لعامة المسلمين. يا أخي عامة لا يعرفون أن الشيعة يتفكرون الصحابة؟ ها؟ أنا أسألك أجب أسألك عامة المسلمين الآن في أي مكان لا يعرفون أن الشيعة يتفكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخي دعك من هذا أنا بقول الشيعة يتفكرون الصحابة أم لا؟ طيب هل عامة المسلمين لا يعتقدون لا يعرفون هذا؟ اسأل واحد اسأل تفضل قال